بسم الله الرحمن الرحيم. المرض ده بيتحدث عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللافعين، الباب رقم 11، الباب الحادي والعشر في أول الباب الحادي عشر في أول الإيه في الجزء الأولين. بيقول هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب. معلش خلينا إحنا صحيح اسمنا بنشرح صحيح مسلم أو قطعة من صحيح مسلم، بس مش عاوزين الأكاديمية اللي موجودة، الأكاديمية اللي إحنا تعودنا عليها إن إحنا نخلص كتب، صح ولا لأ؟ فنقعد نقول إحنا خلصنا الكتاب الفلاني، والنتيجة إن مع أول صدمة يتصدمها الأرباب المساجد نلاقيهم اختلفوا، مش كده؟ وأثرت فيهم أثر فيهم هذا العارض. فخلينا لا نقف مع كلمة كلمة وندخل من كل باب في الشريعة من باب الإيه؟ من باب التربوي السلوكي. وأنا لطالما ناشدت الإخوة من قديم في ده، نفسنا اللي يدرس لنا فقه يقعد يكلمني كده مثلا في باب الصلاة، يقول لي شوف النظافة لما تتوضى كل صلاة، وكأنك استحميت لم يتبقى منك. انت تقريبا الواحد لما بيتوضى بيبقى غسل ايه؟ غسل نص جسمه تقريبا، يعني خلاص كأنك بتستحمى 5 مرات كل يوم. ولما اكلمك عن الوضوء قبل ما اكلمك عن شروط الوضوء واركان الوضوء واحكام الوضوء وواجبات الوضوء كده، اكلمك عن ايه؟ عن استشعار هذا الماء المقدس الذي قدسه الله فغسل ذنبك. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ الواحد لما يجي يتوضى فاذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة كان قد فعلها بعينه. بص الواحدة عمل حاجة بتنزل، وإذا غسل إيده خرجت كل خطيئة كان قد عملتها حتى يخرج من أظفاره. النبي قال كده. هل بيلتفت نظرك لما تيجي تتوضأ وتخلص وضوء كأنك تنظر إلى الماء الخارج من أظفارك قد أخذ ذنبك؟ ما هو الواحد لو دفت دماغه، لو الكلام ده والله كان عارضا، يا ريت كنت افتكر واجيب لك المره الجايه كلام الشيخ مصطفى صادق الرافعي عميد الادب العربي بحق. الراجل ده له كلام في قضيه الوضوء، قال انك ده الوضوء ده حاجه ثانيه، مش زي ما احنا معتقدين كده. هو ليه يا اخوانا الوضوء ليه علاقه بالاكل اللي في بطني؟ مش الوضوء ده شيء كده يعني اخذ الذنوب من الاعضاء، ده شيء انا شايفه بعيني مش حسي. ايه علاقه اللي مش حسي بالحسي؟ ان من اكل لحم الابل فلا توضا. هو ايه حكايه لحم الابل؟ ايه دخل اللي في بطني باعضاء الوضوء؟ اصله طهاره. الوضوء حاجه فوق اللي انت متصوره، فوق ان انا بخش اقوم خابط الميه. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كميه في الوضوء كده، كان يتوضا بالمد، شويه ميه قد كفيني كده بالمد، ويغتسل بالصاع 4 من ده إلى 5 أمداد، صاع ومد. وإيه الموضوع ده؟ كأنه له ملاحظ عليه الصلاة والسلام. نفسنا ندرس الفقه كده، نقول للإخوة قبل ما تقعد تحفظ، قبل ما حفظك ده عايزك تقف تبص للمية اللي انت بتوضى بيها وتستشعر هذا الأمر. كان محمد بن الحنفية إذا توضأ اصفر وجهه وارتعد بدنه. فسئل عن ذلك، حد قال له كل ما اشوفك تتوضى وشك اصفر كده وتبقى قاعد معانا كويس الموضوع؟ فقال ويحك اتدري بين يدي اقوم. انت واخد بالك؟ انا هتوضى واخش اصلي دلوقتي هقول الله اكبر، هخش على مين؟ اول ما واحد بيقول الله اكبر فقد دخل على الملك سبحانه وتعالى. انا هدخل على الله دلوقتي. ده ما يستشعره المرء، نفسنا يدرس الامر كده. فعشان كده عايزين حاجه جديده بقى، نبطل نحفظ انا عند ظن عبدي بي وانا لا. تعالى بقى قول لي ايه الظن ده؟ وايه سوء الظن ده؟ لأن ده موضوع خطير. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فمثله. وبعدين ممكن لا يظهر ذلك لأن الله عز وجل ستير، والاسم ده من الأسماء اللي بتخض تخوف، لأنه صحيح بيكرمني أن ستر علي، بس لو ما تعدلتش تحت الستر هيفضحك، مش كده ولا لا؟ عشان كده يوم القيامة يوم الفضائح، نسأل الله عز وجل الستر في الدنيا والآخرة. فلازم تاخد بالك من ده. زي الكريم، الكريم برضو اسمه مخيف، لانه الكريم يكرم من احب ومن لم يحب، بيعطي. فاذا الواحد اتعادل يبقى خلاص انتفع بكرم الله عز وجل، ما تعادلش